وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه الفائدة تدور حول القول المشهور: من عرف نفسه عرف ربه. وبعض الناس يظن أن هذا حديث نبوي مرفوع، والصحيح أنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أثر إسرائيلي بلفظ: يا أيها الإنسان أعرف نفسك تعرف ربك. وقيل هو أثر عن يحيى بن معاذ: من عرف نفسه عرف ربه. والصوفية يجعلونه حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صنف عليه مصنفا كابن عربي. وهذا القول المشهور قول صحيح: من عرف نفسه عرف ربه. وهذا له تأويلات ثلاثة: الأول أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه وتعالى استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء والمجد والغنى، والعبد فقير ناقص محتاج. فكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. هذا هو التأويل الأول، أن من عرف نفسه بالضعف والعجز والذل والجهل عرف ربه سبحانه وتعالى بالقوة والقدرة والعلم والعز. وكلما ازداد العبد معرفة بنفسه ازداد معرفة بربه. والتأويل الثاني أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به، فمعطي الكمال أحق بالكمال، فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا عالما يفعل باختياره، ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال، بل إن من جعل العبد متكلما أولى أن يكون هو متكلما، ومن جعله حيا عليما سميعا بصيرا فاعلا قادرا أولى أن يكون هو كذلك. فالتأويل الأول من باب الضد، والتأويل الثاني من باب الأولوية. إذن التأويل الثاني أنك إذا نظرت في حال نفسك، وقد أمر الله عز وجل بالتفكر في النفس، إذا نظرت في حال نفسك ووجدت من الصفات التي هي صفات كمال في الإنسان، ومهما كان الكمال في الإنسان فهو نقص، لكن هناك صفات كمال في الإنسان كالحياة والعلم والكلام والبصر والسمع، فهذه من فقد شيئا منها كان أنقص ممن هي فيه. إذا نظرت في هذه الصفات وعلمت أن الذي أعطاك إياها هو الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك لك أن تصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، صفات الكمال، فلا معنى لنفي هذه الصفات عن الله عز وجل، تقول ليس لله سمع وليس لله بصر وليس له سبحانه وتعالى عينان ولا يدان وليس وليس، ثم تثبت هذه الصفات للمخلوق العاجز. فالذي أعطى العبد هذه الصفات أولى أن يتصف بها، فيكون الأول من باب الضد، يعني إذا عرفت الله عز وجل بضعفك عرفته بقوته، وإذا عرفته بجهلك، إذا عرفت نفسك بجهلك عرفته بعلمه، عرفته بعلمه إلى آخره. التأويل الثالث إن هذا من باب النفي، أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأنت لا تعرف حقيقتها ولا كيفيتها ولا ماهيتها، فكيف تعرف ربك وكيفيته وكيف تعرف كيفية صفاته؟ بهذه تأويلات ثلاثة. فإن حملنا هذا الكلام على الأول وهو الذي حمله هنا عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، من عرف نفسه عرف ربه، فيقول لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه. فنقول أولا، هل الإيمان والعلم نعمة؟ لا شك أنهما أجل نعم الله عز وجل على العبد. إذا رزقك الله سبحانه وتعالى الإيمان فقد أنعم عليك سبحانه وتعالى بأجل النعم على الإطلاق، ولذلك قال الله عز وجل ممتنا على عباده المؤمنين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله وإيه ونعمة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن أنعم عليك بالإيمان به سبحانه وتعالى. فكم من إنسان سلب هذه النعمة، وكم من محروم حرم هذه المنة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كذلك العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والعلم هو طريق الوصول إلى مرضات رب العالمين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن هذه نعمة، وما أجلها من نعمة، والعلم والإيمان قرينان، العلم والإيمان قرينان، فلا إيمان إلا بعلم، ولا علم ينفع إلا مع الإيمان. ولذلك جعل الله عز وجل العلم شرطا في الإيمان، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. إذن علم وإيمان نعمتان عظيمتان أنعم الله سبحانه وتعالى بهما على من شاء من عباده، لكن متى ينتفع العبد بهاتين النعمتين؟ يقول الإمام القيم لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه، إلا من عرف نفسه. ونفس الإنسان هي أدنى شيء إليه، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه، لكنه قد يجهل نفسه أو قد يغفل عن نفسه فلا يعلم خصائص هذه النفس ولا يقف على عيوبها، ومن ثم لا يعرف ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة. فلا بد للإنسان هو يعرف نفسه ويعرف عيوب نفسه. من العلماء من صنف مصنفا في عيوب النفس، أبو عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 1400 من الهجرة، له رسالة بهذا العنوان، أراد من خلالها أن يعرف الإنسان بعيوبه، أنك إذا عرفت عيوبك أولا عرفت أنك بمعزل عن الكمال، وأنك يعتريك النقص في جميع الأحوال، ثم إنك إذا عرفت ذلك تسعى في إزالة ما تراه من العيوب والآفات بقدر الإمكان، وعلى قدر تخلصك من ذلك على قدر ارتفاعك في سلم العبودية. وقد قال الله عز وجل على لسان امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس منبت كل شر وأصل كل سوء، ولا يصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى إلا إذا ظفر بنفسه. وقد أجمع العارفون على أن النفس قاطعة بين العبد وبين ربه، وأنه لا يدخل على ربه سبحانه وتعالى إلا إذا ظفر بنفسه. يقول في هذه الرسالة عيوب الإنسان كثيرة، منها توهم النجاة، فأنت تتوهم أنك من أهل الجنة وأنك ناج لا محالة، وأنه يقرع الباب بصلاته وزكاته وحجه وإحسانه، وفي نفس الوقت يغلق باب الرجوع على نفسه بكثرة مخالفاته. فهو يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق ويظن أنه يقرع باب الجنة بهذا، وفي نفس الوقت يأتي بمخالفات كثيرة تقطع عليه طريق الرجوع. قال: ومن ذلك الفتور في الطاعة. الفتور في الطاعة يعني الإنسان لا يدوم على حال، بل إنه يعتريه الملل والسآمة والفتور والتعب، وهذا حال الإنسان، حتى إنك لترى ذلك واضحا جليا في مواسم الطاعات. يعني موسم كموسم رمضان مثلا، شهر في العام، ومع ذلك تجد الناس في أول أسبوع في همة ونشاط، وبعد انقضاء أسبوع تجد المساجد تناقص عدد المصلين فيها، وبعدما كان أول فجر في رمضان قد امتلأ المسجد عن آخره، تجد المسجد عاد إلى النصف أو أقل. وهكذا حتى في مواسم الطاعة في فطور، إنسان عنده فطور، والملائكة لا يفطرون كما قال الله عز وجل. كذلك من عيوب الإنسان أنه لا يألف الحق، يعني هذا عيب في كل الناس. إذا عرفته بالحق والصواب وعرف أنه حق، يكون عنده ضيق اللي انت عرفته الحق. وكثير ما ننصح أنفسنا وننصح إخواننا نصائح ويسمع المنصوح، ومع ذلك يصر على ما هو عليه، يصر على ما هو عليه، فهذا من عيوب النفس. كذلك من عيوبها الغفلة والتواني، ومن عيوبها الاشتغال بعيوب الناس، فهو كما في الأثر أو في الحديث المرفوع يبصر القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. كذلك الانشغال بتزيين الظاهر، كلنا يعتني بظاهره، لكن الاعتناء بالظاهر هذا ينفع عند الله عز وجل مع فساد الباطن؟ لا. لو الإنسان اعتنى بباطنه ولم يعتني بظاهره لكان هذا أقرب إلى النجاة. يعني مثال الشباب الآن، فتيات ذكور وإناث، تجد الشباب أحرص الناس على تتبع الموضة، بنات وأولاد. ممكن المرأة والبنت تفتعل المشاكل من أجل أنها تشتري شيئا تتزين به إذا خرجت، وكذلك الشاب. ومع ذلك لو بحثت في الباطن لا صلاة ولا صوم ولا ذكر ولا ولا ولا ولا، وهذا من عيوب النفس. أنت تعتني بالظاهر فتعمره وتخرب الباطن. ومن ذلك أيضا الكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل. كان صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء يستعيذ من الكسل، لأن الكسل معناه قدرة ولكن تواني عن الفعل، بخلاف العجز. العجز ده ما عندوش قدرة، لكن الكسلان عنده إيه؟ عنده قدرة ولكن لا يريد أن يفعل، لا يريد إيه؟ أن يفعل. كذلك كثرة الكلام، وهذه آفة الآفات، ومن كثرة الكلام يأتي كثرة الزلل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك مما ذكره الرضا عند المدح والغضب عند الذم. كلنا كذلك أو لا؟ يعني لو أنا مدحتك الآن تفرح جدا، لكن لو قلت لك يا فلان أنت بتيجي متأخر ليه من الدرس، أنت ليه بتقعد لوحدك في آخر المسجد، ده من أعجب العجب. يعني تكلمت مرة على المنبر، أنا بشوف إخوة بتيجي والمسجد مثلا إيه، أنا بطلع على المنبر والمسجد لسه ما فيش نص، يجي حضرته يقعد ورا خالص، والسنة اللي أنت تدنو من الإمام دي السنة، وأنت كلما كنت أدنى إلى الإمام كلما كنت أعظم أجرا. وقلت الكلام ده على المنبر، تاني أسبوع لقيته ولسه لحد النهاردة هو مش هقعد إلا ورا كده. قول زي ما تقول، أنت زي ما تقول، قول أنت عندك وأنا هعمل اللي أنا عندي. ها ده كلام الإنسان اللي حريص على النجاة، يبحث عن حسن، يبحث عن إيه؟ عن حسنة واحدة، يشوف الحسنة دي تجيله من إيه. فلو أنت بقى قلت له ليه يا فلان تعمل كده، يزعل يزعل. لما قلنا قبل كده من أداب المجالس إحنا نقترب ونقعد ومش عارف إيه، واحد من الإخوة قابل محمد عثمان بيقول له هو يقصدني، هو بيتكلم عليا. إحنا يا أخي بنقول قال الله قال الرسول، وأنا عايزك عشان تديني حاجة ما تقعد قدامي. بس هذه أداب المجالس، ما ينفعش تبقى قاعد زي الإنسان الشاذ بعيد وأنت تستطيع أن تقترب. هم الناس دول فيهم وباء اللي قاعدين قدامنا؟ لا طبعا، ده هم إخوة لك في الله، وأنت تتحلق، ده هي اسمها حلق العلم. طب أنت قاعد ورا الحلقة ليه مثلا يعني؟ فلو أنت ما تكلم يزعل هذا، لكن لو أنت بقى مدحته يفرح أوي. ها كذلك من العيوب كثرة التمني، كثرة التمني والأمنيات، منها ما يحمد عليه الإنسان ومنها ما يذم عليه. إذا كانت التمنيات ديت في أمور تقربك إلى الله عز وجل لا بأس بذلك، لكن إذا كانت هذه التمنيات تقعدك عن العمل فهذا رأس مال المفاليس. كذلك الخوض في أسباب الدنيا، الطمع، الحرص على عمارة الدنيا لانتقام للنفس، الاهتمام بالرزق، يعني يحمل الهم، يعني مش الاهتمام ان هو يشتغل، لا ان هو بحامل الهم للرزق، كثرة الذنوب، اتباع الهوى، الأمن من مكر الشيطان، قلة المعرفة بالأمر، تضيع الأوقات فيما لا يعنيه، الغضب والكذب، الشح والبخل، الحرص والحسد، الإصرار على الذنب، الغفلة، رؤية فضله على إخوانه، تناول الرخص بالشبهات، الاغترار بالكرامات، وغير ذلك مما ذكره. ما المقصود بهذا؟ مقصود هو أراد أن يذكر نفسه وإخوانه بما للنفس من عيوب وأفات. إذا عرف الإنسان نفسه بالنقص وعرف ربه سبحانه وتعالى بالكمال، كان ذلك موصلا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف الإنسان ربه كان عبدا ربانيا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويرضيه، لأن ذلك يولد انكسارا وذلا وافتقارا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن مشهد العجز، ويتكلم عن مشاهد الخلق في المعصية، يقول مشهد العجز، يعني ازاي انت بقى تشوف عجزك، وانه اعجز شيء عن حفظ نفسه واضعفه. تقدر تحفظ نفسك؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، انت لا حافظ لك الا الله سبحانه وتعالى. وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله تعالى، فيشهد قلبه أو فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلا تقلبها الرياح يمينا وشمالا. يعني إيه الكلام ده؟ هذا كلام يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم كريشة في فلا تكفؤها الرياح يمنة ويسرى. ومعنى هذا أنك لا تملك أصلا التصرف في قلبك، وهذا أعجز العجز، أن قلبك لا تملكه. ومن الذي يملك القلوب؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لو أنت بس شفت المشهد ده، أن قلبك هذا لا تملكه، والله عز وجل قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت تشتهي وتتمنى، ولكن الله عز وجل يحول بينك وبين ما تشتهي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. قد يحول الله عز وجل بين قلبك وبين الإيمان ابتداء، ويحول بين قلبك وبين الطاعة. هذا عجز ولا مش عجز منك؟ عجز. قال: ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرى، يجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقا ببابه، واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هل تملك لنفسك نفعا؟ لا. تملك ضرا؟ لا. تملك لغيرك نفعا أو ضرا؟ لا. تملك لنفسك حياة؟ تملك نفسك موت؟ تملك نفسك نشورا؟ لا. إذن أحكام الله عز وجل وقدر الله وقضاء يجري عليك، وأنت عاجز عن دفع ما أجراه الله عز وجل عليك. قال: ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله، كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع، لا يردها عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. يعني عجزك كشاة، هذه الشاة أحاط بها الذئاب من كل جهة، والذي يدفع هذه الذئاب الراعي، يهش هذه الذئاب، كلما اقتربوا من هذه الشاة دفعهم عنها. طيب لو هو بقى غفل، هيمزقوا هذه الشاة أعضاء. قال: وهكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فائدة من الفوائد. العبد ملقا بين الله وبين أعدائه، هو في الوسط، إما أن تستحوذ عليه الشياطين، وإما أن يجعله الله عز وجل في كنفه فيحميه منهم. قال: فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منهم. يعني حتى بشيء الطاحتات لا، ده واحد هيغدو لوحده. قال: ومع هذا المشهد يعرف نفسه حقا. قال: وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور: من عرف نفسه عرف ربه. ثم قال: من شهد هذا المشهد، هو مشهد العجز، شهد بعد هذا المشهد مشهد الذل والانكسار، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه. قال: وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول. يعني يقول: لما الإنسان يشهد مشهد العجز يتولد من هذا المشهد مشهد إيه؟ الذل والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل. كيف يصف هذا المشهد؟ يقول: اللسان يعجز إن هو يصف هذا المشهد، وإنما هذا المشهد يتذوق، يعرف بالحصول. قال: فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. يعني يشهد بقى هذا المشهد أنه إيه؟ إناء مكسر. الإناء لما بيكسر وانت بتدوس عليه، هل هو في طعام، في شراب؟ لا. هل ينتفع به؟ لا. إمتى ينتفع به؟ لما يأتي الصانع اللي صنع الإناء ده ويجمعه تاني ويجبره، يبقى هذا نفع. هكذا يعني، هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يشهده. قال رحمه الله: فحينئذ يستكثر في المشهد ما من ربه إليه من الخير، ما كنتش حاجة وبقيت حاجة، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير له من الله استكثره على نفسه. لما يجي لك خير من ربنا في هذه اللحظة تقول: أنا مش جدير بهذا الخير، وعلم أن قدره دونه، أنا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علي، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه. كذلك يستقل ما من نفسه من الطاعات، يعني لا تمن على الله عز وجل بالطاعة والعبادة. قلت: أنا بحضر الصلوات الخمسة وأنا بصلي النوافل وبقيم الليل وبقرأ قرآن وبتصدق. لا، مهما فعلت من هذه الطاعات شكرا لله سبحانه وتعالى فأنت لم تقم بواجب الشكر. قال: ولو ساوت طاعته طاعة الثقلين، حتى لو أنت كنت بهذه الطاعة قد اجتمعت عندك من العبادة والطاعة ما يساوي طاعة الجن والإنس معا. قال: واستكثر قليل معاصي. لما تعصي ربنا سبحانه وتعالى مهما كانت هذه المعصية قليلة تستكثر هذه المعصية، وكما قال السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى إيه؟ إلى عظمة من عصيت. ده حال كثير من الناس. نوى أول سؤال يسألك يقول لك: حلال ولا حرام؟ تقول له: حرام. يقول لك: يعني حرام أو يعني حرام أو يعني، ولا يعني حرام قليل كده صغير يعني؟ والله يعني تيجي المرأة تقول لك إيه؟ إجهاض. حرام يا حجة، حرام يا بنتي. طيب يعني حرام قوي يعني؟ طيب لو الواحد عمل كده مش ممكن يتوب؟ ازاي يعني؟ ازاي الانسان يفكر في التوبة وهو مقبل على المعصية؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ما ادرى الانسان اصلا ان هو يمهل حتى يتوب. فيمكن هو بيعمل المعصية يقبض وهو على حال المعصية. من يومين قريت خبر كده في الجورنال، واحد ربنا بقى يتولاه بأمره، يعني أرسل إلى ساقطتين حتى تأتيانه إلى شقته، واستعد وشرب اللي بيشربوه ده ومات في اللحظة هم جايين له، وهربوا وسابوه. شوف بقى ما واحد يموت في هذه الحالة، الأعمال بالخواتيم، واحد يموت وهو ساجد، واحد يموت وهو بيأتي الفاحشة. ها ممكن تكون نفسه حدثته أنه هيتوب، بس مش الوقت، شوية كده. لكن مين اللي قال لك ان انت ستمهل حتى تتوب؟ الموت ليس له وقت، الموت يأتي بغتة، الموت لا يستأذن. يقول الإمام القيم رحمه الله: واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، يقول فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. قال: وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه، واحد كان في رعاية مين؟ أبيه، يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. يعني نشأ ما يحلب بأحد. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكتفه وشد وثاقا، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله. فهو يتذكر مع هذا العذاب والبعد، يتذكر إيه؟ النعيم اللي كان أبوه سبحانه أبوه كان معيشه فيه. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه. قال: فتهيج من قلبه الحسرات، فكلما رأى حاله ويتذكر ما كان عليه وكلما كان فيه، فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره آخر الأمر، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تستبق على خديه، قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به، فهل نقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ يعني هل ممكن ده يحصل؟ استحالة. قال: فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه، يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا ربي يا ربي يا أرحم الراحمين، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك، لا ملجأ له ولا منجأ منك إلا إليك، أنت معاذه وبك ملاذه. لزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فملخص هذه الفائدة للإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن نعمة الإيمان والعلم، وهذه من أجل النعم، لا ينتفع بها الإنسان إلا إذا عرف نفسه، إلا إذا عرف نفسه ومتى عرف الإنسان نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى. وإذا عرف ربه سبحانه وتعالى صار عبدا مفتقرا منكسرا ذليلا طريحا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذين العلمين، العلم بالنفس والعلم بالرب سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون صبغة للإنسان لا مجرد كلام على اللسان. ومعنى أنهما صبغة للإنسان أي أن هذا الإنسان صار له ذلك سجية وطبعا، يظهر افتقاره وذله وانكساره لله عز وجل في سائر تصرفاته وليس على اللسان، وإنما هذا يظهر على الجوارح. ثم قال: من فاته التحقق بهذين العلمين، ما هذان العلمان؟ العلم بالنفس والعلم بالرب. وكما قلنا هذا من العلم بالضد، إذا عرفت عجزك وأنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، عرفت قدرة الله عز وجل الذي يقول: والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وسبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. هو سبحانه وتعالى الذي أوجد الأشياء من العدم، وهو سبحانه وتعالى الذي ما زال يوجد ويوجد من الخلق ما لا نعلم ويخلق ما لا تعلم. إنسان عاجز، فمن فاته التحقق بهذين العلمين، وعلى هذا فقس، قس علمك كيف أنت وقد خرجت من بطن أمك، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأما علمه سبحانه وتعالى: وسع ربي كل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم سبحانه وتعالى الآن ونحن جلوس كم من إنسان تائب على كوكب الأرض، وكم من إنسان عاص، وكم من روح صعدت إلى السماء، وكم من روح هبطت إلى الأرض، كم من ورقة وقعت من شجرة، وكم من حبة أنبتت، وكم من كائن دقيق يسبح في باطن يسبح في قاع البحر، وكم من دابة لا ترى تحت صخرة من الصخور. كل هذا يعلمه الله عز وجل، وأنت لا تعلم شيئا مما يعلمه الله إلا بما علمك الله سبحانه وتعالى إياه. فعلمه سبحانه وتعالى ليس كعلم الإنسان، والإنسان مهما تعلم فهو محتاج إلى علم، حتى إن الله عز وجل قال لنبيه: وقل رب زدني علما وقال وفوق كل ذي علم عليم. والخضر يقول لموسى وقد رأى عصفورا ينقر في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله شيئا إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. إذن مهما كنت صاحب علوم تطبيقية، علوم دينية، أي نوع من العلوم، فأنت جاهل. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله عز وجل. إذن الطريق إلى هذا أيضا هو إيه؟ هو العلم، العلم. ولذلك كما قلنا الإنسان في طريق سيره إلى الله والدار الآخرة يحتاج إلى قوتين، قوة علمية وقوة عملية. لن تصل إلى الله عز وجل إلا بهاتين القوتين. إن ظننت أنك ستدخل على الله عز وجل بجهلك فأنت مخطئ. إن ظننت أنك ستدخل على الله عز وجل بكسلك وفتورك وتخلفك عن طاعته فأنت مغرور، غرتك الأماني. فلا بد للإنسان أن يتحقق بهذين العلمين، العلم بنفسه والعلم بربه سبحانه وتعالى، وإلا صار هائما على وجهه لا يهتدي. قال رحمه الله: فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، وانقطاعه بفواتهما. يبقى وصولك إلى الله عز وجل بتحقيق هاتين المعرفتين، كلما كنت أكثر علما من غيرك بنفسك وبالله عز وجل وتحققت بهذا وصار صبغة لك، انعكس على سلوكك وعلى عملك وعلى أخلاقك، لأن من العلم ما لا ينفع. إنسان يكون عنده علم ولكن علم على اللسان. ولذلك الإمام القيم شرط هنا أن يكون صبغة له، صبغة له وليس على لسانه فحسب. ما أكثر من يتكلم وما أكثر من يعظ، ولكن هناك بون شاسع بين قوله وعمله، وهذه آفة الآفات، آفة الآفات. للإنسان يعلم أنه إذا نام حتى أصبح بال في أذنه شيطان، ثم هو يسهر الليل وهو يعلم أنه إذا سهر لن يستطيع أن يقوم إلى صلاة الفجر فينام. هذا الإنسان الآن إنسان عالم بنفسه ولا جاهل؟ عالم وجاهل. عالم علم نظري لكنه جاهل في الحقيقة، لأن من الجهل ألا تعمل بعلمك. لما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن لو اتخذتكم هزوا وأنا أعلم قبح هذا أكون من الجاهلين. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالإنسان الذي لا يعمل بعلمه هو جاهل في الحقيقة، فلا يصل إلى ربه سبحانه وتعالى إلا إذا صار هذان العلمان صبغة له: علم بالنفس وآفاتها وعيوبها، وعلم بالله سبحانه وتعالى وما له من الكمال وصفات الجلال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.